بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد المستغني عن عباده وكل مفتقر إليه في كل لمحة ونفس. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين، معلم الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله غر الميامين وأصحابه نجوم الدين الذين انتشروا في أقطار الأرض، فكانوا كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات رجل من أصحاب الأرض كان إمامهم وقائدهم ونورهم يوم القيامة. وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وحمله الأمانة واستخلفه على الأرض. قال سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الإنسان مخلوق من شيئين متكافئين: جسم حسي يأكل ويشرب وينام، وروح علوية أكرم الله تعالى بها الإنسان. فعندما يستغرق الإنسان عمره في خدمة جسمه مع نسيان روحه، يصير أشبه بالبهائم منه بالإنسان. وفي ذلك أقول سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قد يكون يعني طريقته في الأكل والشرب والنوم وما إلى ذلك أرقى قليلا من طريقة البهائم، لكن هذا لا يكفي لمن اختصه الله تعالى بما اختصه به من المزايا، وخاصة قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، عندما تكلم عن الأمانة. وقسم روحاني، وهذا القسم الروحاني ينبغي أن ننتبه له وأن نراعيه وأن نصفيه وأن نطهره، لأن هذا هو الواقع والواسطة إلى قربنا من الله سبحانه وتعالى ونيل رضا. والإنسان ما دام في هذه الحياة الدنيا هو مكلف بأن يعتني بالقسم المادي والقسم المعنوي من حيث كونه إنسانا، أو كما قال الشاعر: فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ولن نجد فيما أعلم شيئا تشريعا ولا دينا ولا قانونا أوفى وأكمل من الإنسان أوفى وأكمل من الإسلام في إعطاء متطلبات الروح والجسد بشكل متوازن منطقي. معظم الأديان الأخرى أو القوانين الأخرى أو الشرائع الأخرى إما تميل إلى الجانب المادي ميلا كبيرا، أو تعطي الروح مقتضياتها ورغباتها دون النظر إلى حقيقة الجسم. والإسلام جمع بينهما بأسلوب فريد، كيف لا يكون فريدا وهو من عند الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان والعالم بكل شيء. ولذلك نحن خاصة في هذا الزمان الذي كسرت فيه الماديات، الواقع نحن بحاجة إلى هذه العلوم، أو أنا لا أكون مبالغا إذا قلت لعل أكثر ما ينقص المسلمين في عصرنا هو الأخلاق التي تتعلق بالروح. وهذا جعلنا في الحضيض، وجعل المشاكل والأمور الخطيرة تعرض بيننا من أدنى المستويات، يعني من معاملة الإنسان مع نفسه إلى معاملته مع أبويه إلى معاملته مع زوجه إلى معاملته مع أولاده إلى أعلى المستويات، كلها في عندنا كما يقولون أزمة أخلاق. وأزمة الأخلاق النواحي المادية لا ترفعها، إنما يرفعها هو الأدب الروحاني الذي يجعل الإنسان على علاقة قوية بربه سبحانه وتعالى، ويجعل الإنسان أكثر من ذلك، علاقته مع أي إنسان بتكون عن طريق الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كانت علاقته مع الآخرين من أسباب أخرى غير الله سبحانه وتعالى، فهذه العلاقة كما تتوقعون ستتبدل، لأنه الإنسان يتبدل، كل واحد منا يتبدل، حتى الإنسان في شعوره ورغباته وأهوائه يتبدل على مدى الأزمان. فهذه العلاقة ستكون مرتفعة ومنخفضة على حسب المصالح وعلى حسب الشعور. لما تكون عن طريق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتحول ولا يزول، وأمره ثابت قائم إلى يوم القيامة، فإن هذا الإنسان يكون ثابت صاحب مبدأ في ذلك. ولذلك نأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان من أول يوم من أيام نبوته صلى الله عليه وسلم إلى آخر يوم، ما تبدل كلامه ولا تغير ولا تبدل حاله مع الله سبحانه وتعالى، بل هو في أحلك الأوقات وعندما وجه بما وجه به، كما قال عن ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم، قال هذا أشد الأيام، كان عليه يوم الطائف، لما خلي لكي يتكلم مع ربه قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعني انظر إلى هذه العلاقة، هي العلاقة الأساسية التي يقوم عليها مجمل تصرفات الإنسان في هذه الحياة الدنيا. كبداية إن شاء الله هذا الكتاب، كتاب أيها الولد المكتوب بيد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه، يعتبر مقدمة وافية لمن تعلم العلوم الشرعية الظاهرة أو ما يلزمه منها، وهو يريد أن ينتقل من مرحلة التعلم إلى مرحلة العمل. وهذا الكتاب يكتسب، أو هذه الرسالة تكتسب مكانة خاصة، لأن كاتبها هو رجل واقع مر بتجارب في الحياة قل من يمر أحد مثله، خاصة في الناحية العلمية. يعني الإمام الغزالي ليس رجلا بسيطا عاش عمره كله مع التصوف، لا، الإمام الغزالي مر بمراحل من العقلانية ومراحل الفقه ومراحل أصول الفقه، وله مؤلفات مشهورة لعدة في الفقه الشافعي وأصول الفقه الشافعي على كتب الغزالي في هذا الأمر. فهنا نتكلم عن رجل خبير، له خبرة، له تجربة طويلة في هذا المضمار، وسبحان الله هذه الخبرة كلها انصبت في الأخير حسب تجربته في الحياة وحسب اطلاعه الواسع ومعرفته بمقتضيات الحياة في عصره، كل هذه انصبت في جانب واحد وجده، هو الجانب الأساسي السليم الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه. ونحن إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى فسمعنا وأصغينا إلى ما يقول، نكون قد اختصرنا هذه التجارب الطويلة والمعاناة عانى في سنوات من حياة الإمام الغزالي، نكون قد اختصرناها في سويعات قليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها النفع والتوفيق لنا جميعا. قال رحمه الله تعالى: نبدأ بمقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فقد قال العماد الأصبهاني، هذا من تلاميذ الإمام الغزالي: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. ماذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. لا مقدمة ما لا علاقة. نعم، على كل حال هذه مقدمة ضرورية جدا، لأنه الواقع هي شو بدنا، نحن في عندنا كتاب لا يزاد ولا ينقص وهو القرآن الكريم، نحن تقريبا زاهدين بالقرآن الكريم، لازم نعطيه من الاهتمام على قدر هذه الأوصاف التي ذكرها هنا، أنه كيف الإنسان يتبدل وتغير في نظرته، بينما هذا القرآن لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، فينبغي أن نعيره ونعطيه من المكانة أكثر مما أعطيناه بكثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين. اعلم أن واحدة من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله روحه، واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم. هذا ما قلت لكم، أن الإمام الغزالي كان نابغ في كثير من العلوم الفكرية والشرعية والعقلية، واستكمل فضائل النفس، يعني كمان جمع إلى ذلك ما كان عليه الإمام الغزالي من نقاوة النفس، وما ذكره في كتابه الإحياء وغيره من الكتب في هذا الفن. ثم إنه تفكر يوما في حال نفسه وخطر على باله وقال: إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها، والآن ينبغي علي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في قبري. أي نقطة مهمة جدا. النقطة هي أنه الإنسان عمره قصير، مهما رآه طويلا هو قصير جدا، وعليه مهام وتكاليف كثيرة. فإذا هو يريد أن يستغرق هذا العمر في علوم أو في أشياء قد تكون نافعة أو لا تكون نافعة، يضيع على نفسه أكثر بكثير مما يكسب. فلذلك الإنسان ينبغي أن يحرص على وقته أولا، وينبغي أن يأخذ من تجربة الآخرين ثانيا. ولذلك سبحانه وتعالى أقسم بالوقت والعصر، هذا أقسام ليس بالوقت الذي بعد الظهر، هو بالوقت عامة. العصر على رأي جمهور المفسرين هو الوقت عامة. أقسم سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، يعني هو في خسران. طبعا حتى بنظر أهل الدنيا، إذا واحد عنده رأس مال وما استطاع أن ينمي ويثمر هذا الرأس المال يعتبر خاسرا، ورأس مالك أيها الإنسان هو وقتك، فإذا ضاع فيما لا ينبغي يعتبر خسران. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. إنسان يعني عموم جنس الإنسان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا إن شاء الله أتفرس أنه أنتم إن شاء الله من المؤمنين والذين يعملون صالح، لكن أنا أشكو دائما وفي كل المجتمعات وفي حيثما حللت من نقص المسلمين في الأخيرتين: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واضح لي، يعني أنا مهما كنت مو أنا الذي هو ذكي وعنده فهم عالي وعنده تجربة واسعة، هل يمكن أن يستغرق كل شيء يمكن أن يجرب في هذه الحياة؟ مستحيل. فلذلك الإنسان لازم لكي يكون على أكمل وجه يرضي الله سبحانه وتعالى عنه أن يستنير برأي الآخرين، يستشير الآخرين، وخاصة في الدرجة الأولى في عيوبه. كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن مرآة المؤمن. فنحن الواقع عندنا نقص بالغ في هذه المسألة، لها أسباب كثيرة، يعني لا أستطيع أن أدخل الآن في الأسباب، لكن هذا يؤرقني دائما. ما دمنا نحن على هذا الحال، لا ينصح بعضنا بعضا، ولا يرشد بعضنا بعضا، ولا يستشير بعضنا بعضا، فنحن عندنا شيء من عوامل الخسران التي قال عنها سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. وينبغي أن نتدارك ذلك، ينبغي أن نوجد لأنفسنا حلا لهذه المشكلة. ولذلك هذا الطالب عند الإمام الغزالي وجد أنه عمره سينفد. حتى الشباب منكم يلي يرى نفسه أنه ما زال أمامه إن شاء الله فسحة من العمر، سيجد نفسه أنه بلمحات قليلة وصل من العمر من الكبر عتية، وأن هذا العمر مضى كلمح البرق. ولذلك من الآن الواحد ينبغي أن يستفيد من وقته وأن يأخذ من تجارب الآخرين في هذا المضمار. وأيها لا ينفعني حتى أتركه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فاستمرت هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله تعالى استفتاء وسأله مسائل والتمس منه نصيحة ودعاء، هذا الذي يلزمنا في عصرنا. قال: وإن كانت مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره تشتمل على جواب مسائلي، لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي وأعمل بها فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى. وأنا وجه كل واحد يشتغل في هذا المضمار أنه يحاول ما يطول على الناس، يجعلها أمور مختصرة، واضح كيف؟ يعني شوف هذا، مع أنه لازم الشيخ الغزالي سنوات طويلة وقرأ عليه كتب طويلة، يريد مختصر نافع، واضح كيف؟ هذا بالنسبة إلي منبه عظيم، خاصة في عصرنا، عصرنا الناس معظمها مشغولة وكذا، فلذلك يلي يكون في مقام الدعوة، وإن شاء الله كلكم لازم يكون مقام دعوة، إذا زقتم شيء من محاسن هذا الأمر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هو عرف الأمر على حقيقته بذل الغالي والرخيص في دعوة الناس إلى الله. وأنتم إذا شعرتم بحلاوة ما أنتم عليه وشعرتم بعظم الكنز الذي أعطاكم الله سبحانه وتعالى وأردتم إيصاله إلى الآخرين، لو أنا مثلا أو أنت كان في تجربتي مثلا طول أو استغراق وقت، هذا ما يمكن تفرضه على كل الناس. الناس الآن تريد شيء سريع يكون في الفائدة الجلة لهم، وهذا إذا استطعنا نحن أن نوفره نكون فعلنا شيئا عظيما. يعني أنتم الآن في مجتمع مشغول في شغل دائم واضح كي، فإذا استطعنا أن نوصل هذه الرسالة بمقطوعات أو مختصرات يكون فيها الفائدة، هذا ينبغي أن نضرب له. وهذا في سائر العلوم، يعني صحيح نحن نتكلم في علم في جانب خاص جانب روحاني، لكن هذا يتعلق في سائر العلوم. يعني إذا استطعنا أن نبسط للناس نعلمهم في جلسة أو جلستين كيف يتوضؤون ويصلون، هذا أمر ضروري، كيف يصومون مثلا، أو في نعطيهم مثلا مثل الإمام النووي كيف أضرب عنه اختار نخبة من الأحاديث، وكل الأحاديث نخبة اختار منها 40 حديثا ووضعها، وكل حديث منها أصل من أصول الإسلام. هاي النقطة لازم دائما تكون الشغل الشاغل لكل أحد، لأن نحن أنا أقولها بصراحة، يعني بالعصور الماضية بيجوز الشيخ بيقعد وبيجوا الناس لعنده، نحن الآن في هذا الزمان نحن مطالبون نروح نطلب الناس، واضح كيف؟ يعني الأمر صار على العكس تماما، هاي مسؤوليتنا ونحن مطالبون ذلك. إذا كان الناس زاهدين في هذا الأمر نحن ينبغي أن نذهب ونطلبه. طبعا لما نطلبهم بده يكون عندنا الدواء الكافي، يكون عندنا الحل الوافي لمشاكلهم، من الأشياء التي يقعون فيها، بدنا نلاقي لهم حل لمشكلة الانشغال، نلاقي حل للمطولات وما إلى ذلك. فلذلك هذا ينبغي كل واحد يفكر فيه، يعني مثل ما نحن نفكر بأمور ثانية، فكر أنه نعدل بهذه الأمور. طبعا أنا ضد التعديل بالفتاوى وكذا إلا لما يكون الإنسان على بينة وبصيرة تماما. يعني أنا ما كنت بتحمس للتحديث في هذا الأمر، لكن أنا أتحمس للتحديث في الأسلوب وفي الطريقة وفي الطرح، كيف أنا أطرح للآخرين هذه الفكرة وأوصلها إليه. نعم. وهون إذا كان رجل مثل هذا الذي لازم إمام الغزالي شعر بضرورة هذا، فنحن بعصرنا وخاصة لنا نحن الذين لا يوجد عندنا صبر كثير على المجالسة وما إلى ذلك، ينبغي أن يكون هذه الحاجة لنا أكثر وأكثر. فكتب الشيخ هذه الرسالة إليه في جوابه والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أيها الولد والمحب العزيز، أطال الله بقاك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائه. يعني هنا هي نقطة ثانية أنبه عليها، بالإضافة لنقطة كون الإمام الغزالي مر بكل هذه المراحل، أنه توجيه هذه الرسالة كان لرجل عزيز على الإمام الغزالي، لأنه رجل تربى عنده، وهذا عنده بنوة العلم وإن لم يكن عنده بنوة النسب، فلذلك كان هؤلاء الأفاضل يهتمون بذلك كثيرا، وهذا يجعل هذه النصيحة أكثر أهمية. لأن الإنسان كلما عز أو كلما قرب من شيخه أو من أبيه أو من أمه تكون النصيحة الواقع أخلص وأخلص. أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة. نحن كلنا نؤمن بالحساب يوم القيامة، نؤمن بالميزان، كيف ستوزن أنت وكيف سأوزن أنا؟ لازم نعرف كيف نوزن. قال العلماء نحن نوزن بأربع أشياء، هذه الأربع أشياء بها يكون الوزن يوم القيامة. ما هي هذه الأربع أشياء؟ الإيمان والولاية والنبوة والرسالة. الإيمان معروف شو هو الإيمان، واضح كيف؟ أركان الإيمان الستة وعلم الإنسان به، يلي بده يتقوى بها أنا عندي المصدر الأفضل فيها هو سورة الأنعام. شايف كيف؟ قرأ سورة الأنعام لأنه هي الواقع، هي رسالة أو كتاب بالعقيدة مطول من الله سبحانه وتعالى. عود قرأ سورة الأنعام، حاول تتفهمها شان يقوى هذا الجانب عندك. واضح كيف؟ سورة الأنعام تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، عن صفاته، عن أسمائه، عن ملائكته، عن كتبه، عن رسله، عن اليوم الآخر، عن القدر، حتى عن أشراط الساعة تتكلم. نعم. جانب الولاية، واضح كيف؟ جانب الولاية موجود في قوله سبحانه على ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو تعريفهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأوضحوا لنا الحديث القدسي الذي رواه البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني هذا كمان أنا بشوفه خلل في عصرنا، الناس كتير بيرقدوا وراء النوافل، لسه فرائضهم مو مضبوطة. واضح كيف؟ أول شيء لازم إحنا نظبط الفرائض. واضح كيف؟ بالقراءة، بالوضوء، بالقيام نسبيا الذي يتوافق معه، قد يكون قيام طويلا، يعني إعطاء الفرائض حقه وحظه ونصيبه، هذا أفضل شيء. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ما عاد تجي الرتبة الأخرى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هاي يعني أنا برأيي التعريف الموجز للولاية، حتى أحبه، بكون إنسان وصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى له. بعدين هذيك شأن الله، فإذا أحببته هذا ليس من قبلك، اللي من قبلك أنت إنه تحكم الفرائض أولا ثم تحكم النوافل ثانيا. هذا بالنسبة للولاية. بالنسبة للنبوة، شلون إحنا أنبياء؟ هل أنت؟ لا، نحن ما لنا أنبياء. شلون في إلنا ميراث من النبوة؟ مضرب عليه أنا أمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. هاي من مقتضيات النبوة. يقول بحديث آخر: الاقتصاد، الاقتصاد يعني يكون فعلك بيسموه moderate، يعني يكون الإنسان مثل ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الاقتصاد والسمت الحسن والهدي جزء من 40 جزءا من النبوة. بقول بحديث ثالث صلى الله عليه وسلم، طبعا ما بحسن أنا قلت كل شيء نريسه من النبوة، هذا اللي حضر بذهني الآن. يقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. واضح كي هذا، هاي المناطق يلي من اللازم القوية لكي نأخذ بحظنا من النبوة. واضح كي لأن كل واحد منا سيوزن إنه شو عنده من النبوة في اليوم الآخر. ونجي بآخر شيء الرسالة، عندك حظ من الرسالة؟ طبعا كان صلى الله عليه وسلم لما يرسل بعض الناس شو يسموه هذا الرجل؟ يسموه رسول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كي يلي بيخطر ببالي أكثر شيء من مهام الرسالة قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. شايف كيف؟ هاي أول شيء القرآن الكريم، أنت تعلمت شيء من القرآن، هذا من مهام الرسالة، هذا من جانب رسالتك الذي ستوزن به يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. هاي من مهام الرسالة عندك. أو إذا بدك تأخذ على العموم، أي شيء في دينك بدك تدعو الناس إليه بيكون من جوانب رسالتك. واضح كيف؟ فهنا وذكر لنا هون الإمام الغزالي واحدة من مقتضيات الرسالة، شو هي؟ النصيحة. من هي مأخوذة؟ لأنه سبحانه وتعالى في سورة الشعراء لما يذكر عن كل نبي من الأنبياء شو بيقول؟ إني لا مو بسورة الشعراء، عفوا، بسورة الشعراء رسول الأمين، لكن بسورة الأعراف بيقول سيدنا هود: ناصح أمين. أيوة. وسيدنا شعيب يقول: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. واضح كيف؟ فهذا قضية النصح بالنسبة للرسل كأنه يشكل جانب هام من جوانب رسالته. ونحن عندما نرس للرسالة ينبغي أن يكون عندنا جانب النصح، وهذا بيتمشى مع الشيء الذي قلته لكم قبل. يعني أنا بريد أكررها لأنه أشكو من هذا الأمر، نحن ناقصين في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا في نقص عظيم، ما أقول في مجتمعكم، لا، في سائر المجتمعات الإسلامية في المشرق والمغرب، واضح كيف؟ ولازم نلاقي حل هذا الأمر لكل واحد. يعني أول شيء نبدأ بين أنفسنا، إذا نحن أصدقاء مخلصين يعني لازم نتناصح، لازم الواحد يدل الآخر على خطأه، بس يكون بتجرد كامل. يعني من أسباب عدم قبول النصح أنه الناصح ما بيكون متجرد، واضح كيف؟ بعدين أنا لما بدي أقبل النصح، لو كان الناصح غير متجرد، برجع على نفسي بشوف هل هذا الأمر موجود فيه؟ إذا موجود فيه لازم أحمد الله أنه الله سبحانه وتعالى نبهني عليه عن طريق فلان، واضح كيف؟ ما بيهمني هو متجرد مو متجرد، نيته حسنة، أنا أصلا ما أطلع على نيته، واضح كيف؟ لكن لما يكون هذا العيب فيها، لو أتى حتى من قبل عدو، لازم الإنسان ينظر له. ورد بحديث أنه رجل من الصحابة رأى رؤيا، أنه رأى فيها رجل يهودي هذا الصحابي، فقال له مسلم، قال لليهودي، قال أي قوم أنتم لولا أنكم قلتم عزير بن الله؟ قال لو أنتم أي قوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. واضح كيف؟ يعني هون أخذ هذه الكلمة التي جرت على لسان يهودي، واضح كيف؟ قبلها لما وجد فيها الحق. وهنا نحن نفس الشيء، نحن يهمنا الحق على لسان من جرى، ما بهم حتى لو كان رجل مغرض، لو كان رجل، إذا نحن علمنا أنه أنا هذا العيب موجود فيها، لو أتى من رجل عدوي أو رجل مغرض أو رجل يريد أن يضعني أمام الناس، طبعا هذا خطأ بالأسلوب أنه يستعمل هكذا، لكن لو فرضنا أتى من هذا الرجل، ينبغي أن أقبل النصيحة. نحن بنكون بذلك أحيينا ماذا؟ أحيينا سنة نبوية مطهرة أميتت منذ زمن. وأمس قرأنا أنه ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو بيقول صلى الله عليه وسلم بالحديث الآخر من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. واضح كيف؟ يقول أحيانا سنة، وكون إضافة لذلك حسننا أنفسنا نحن. يعني أنا هل أدعي أنا أنه كل أخلاقي حسن؟ لا، في أخلاق الله جبلني عليه قد تعتبر حسنة في نظرنا، في أخلاق أخرى هي سيئة، واضح كيف؟ وهي السيئة كيف أنا أتغلب عليها؟ إذا ما في ناصح إلي، وما في مداوي، وما في طبيب، بيقولوا بالطب الطبيب ما بيحسن، ما بيعرف يداوي نفسه، بيعرف يداوي غيره لكن ما بيعرفه. أكيد بالجراحة ما بيحسن يعمل جراحة لنفسه، بس حتى بالمداواة بيكون رأيه هيك منحاز كثيرا. نعم، قال أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة، هذا معناه. إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي، وإن لم يبلغك فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية. يعني أي إشارة لأنه كل واحد منا سبحان الله بجوز يكون عنده أشياء فيها سعادته، لكن هو يتغافل عنها أو لا يعطيها حقها الذي ينبغي أن تعطى. أيها الولد، من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله عليه الصلاة والسلام: علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. واضح كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقبل على بعض عباده ويعرض عن بعضهم. كيف الإنسان يعرف أن الله مقبل عليه أو معرض عنه؟ ذكرنا هنا علامة هامة، اشتغاله بما لا يعني. كل شيء هو بيسموه فضول، هذا بيسموه، واضح كيف؟ بيسموه فضول، هذا يعتبر من الفضول. مثلا بيشتغل بشأن ولا علاقة له، أو فلان والله فعل كذا، أو أمر هو، يمكن مشان هيك ما عاد قبلت النصيحة، لأن احنا بنتكلم عن فلان بجميع المجالس ومع جميع الناس إلا معه، مع أنه هو النصيحة أنه يتكلم معه بالسر، واضح كيف هي الفكرة؟ فهذا يعتبر كله اشتغال بما لا يعنيه. ونحن نقرأ الآية المشهورة لما يفر المرء من أخيه لكل امرئ منهم إذ شأن يغنيه، في قراءة شاذة يعنيه، شايف كيف؟ يعني نحن سنقف موقف الإنسان ينسى فيه كل أحد، هذول أعز الناس له، أبي وأمي ويفر المرء من أخي وأمي وأبي وصاحبتي وبني، أعز الناس عليه. ليش؟ لأنه صار في شيء في أمر معين يهم واستغرق عليه كل شيء وهو لا يوجد عنده وقت لذلك. ما لازم نحن نتحقق. أنا برأيي كثير من هذه الأمور إما أن تعملها في الدنيا أو تعملها يوم القيامة. في كثير من هذه الأمور، أول ما ورد في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين أبدا، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإن أمينني في الدنيا أخفته يوم القيامة. واضح كيف؟ هنا نفس الشيء، الاشتغال المرء بما لا يعنيه هنا سيوقفه موقف يوم القيامة الفرار من أخيه وأمه. واضح كيف؟ لأنه هنيك بيستولي عليه هذا الأمر. لكن إذا واشتغل بما يعنيه هنا بالعكس بيكون كما هو النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، مو يفر من أخيه الغريب الغريب الغريب، يشفع له ويشفع لكل الخلائق صلى الله عليه وسلم. واضح كيف الفرق؟ ليش؟ لأنه اشتغل بما يعنيه في هذه الدنيا. ومعظم الأمور على ذلك، يلي بيقوم لله تعالى اليوم في الليل الله سبحانه وتعالى يحمي من قيام يوم القيامة 50,000 سنة. واضح كيف؟ ما بيقوم اليوم بيقوم 50,000 سنة هناك. واضح كيف؟ يلي بيعترف بذنبه مو ضروري يعترف قدام الشيخ أو قدام فلان، يلي بينه وبين ربه دائما محاسب نفسه يعترف بذنبه دائما، يمكن يوقى من فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. واضح كيف؟ يعني هاي الأمور يا أما بنفعلها بالدنيا يا أما بنفعلها يوم القيامة. واضح كيف؟ وهنا اشتغال علامة إعراض الله سبحانه وتعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعني. واضح كيف؟ فهي علامة واضحة جدا. وإن امرأ ذهبت ساعة من عمره، أظن الحديث منتهي هون لازم يتذكر القوس أظن، بس ما لي متأكد. نعم. وإن امرأة ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له من العبادة لجدير أن تطول عليه حسرته. الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن سمى يوم القيامة، يوم القيامة له أسماء كثيرة، ماذا سمى يوم القيامة؟ يوم التغابن. نعم. ليش يوم التغابن؟ الغبن هو الظلم، الله يظلم؟ حاشا وكلا، الله لا يظلم أحدا. ما هو معنى الظلم في ذلك؟ أنه كل إنسان يوم القيامة مهما كان صالحا لما يرى ما أعد الله من ثواب، سبحان الله، لما أنا أقول سبحان الله قديش بيجي ثواب عظيم، لما أصلي ركعتين، لما أفعل كذا، لما أمر بالمعروف، لما يرى الثواب العظيم الذي يعطاه على تسبيحه أو تحميده يشعر أنه قد غبن نفسه. يعني قديش ضيع من الوقت، ضيع من العمر الكثير، كان عنده دقائق كثيرة وكان بيحسن يجمع الكثير من هذه الخيرات لكنه أضاع عمره. فلذلك سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني أبو الأنبياء في القمة منه، لما أراد أن يبلغنا رسالة، ما هي الرسالة التي بلغناها؟ قال له لسيدنا النبي في المعراج: أقرئ أمتك السلام وقل لهم إن تربة الجنة طيبة وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني هذه الوصية التي أرسلها لنا. واضح كيف؟ وهذا الذي تحقق بالنصيحة. شوفوا في عالم البرزخ الله سبحانه وتعالى جعل له النصيحة، سيدنا إبراهيم نصح هذه الأمة بهذه النصيحة. ومن جاوز 40 ولم يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار. واضح كيف؟ منين هذا 40؟ منين مأخوذة؟ مأخوذة من قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر. واضح كيف؟ يعني كأن هذه الآية تعطينا حد فاصل عندما يبلغ الإنسان 40، ينبغي أن يكون هناك توجه كامل إلى الآخرة. بيذكروا أظن في الكتب عند أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر، عند هذه الآية كثير من أصحاب التفسير بيذكروا أن السلف كانوا من أهل المدينة المنورة، كان أهل المدينة المنورة أسلافنا، إذا بلغ أحدهم 40 من العمر تجرد عن الدنيا كلها وتخلى لعبادة الله، يعني كأنه صار هو في طور الآخرة. واضح لي؟ نحن إذا لم نستطع أن نفعل ذلك، على الأقل نزن أنفسنا بهذا الميزان، هل غلب خيرنا شرنا أم لا. واضح لي؟ أنا بجوز بالنسبة لغيري ما أستطيع أن أحكم عليه، لكن أنا بستطيع أحكم على نفسي. أنا بستطيع أحكم أنه والله صلاتي هي معظمها رياء، عملي الصالح هذا معظمه مشوب كذا. واضح كيف الواحد بيحسن يحاسب نفسه، ولذلك حتى يمكن في الأعمال الصالحة لعله يكون غلب شره خيره، ما بنعرف. واضح كيف بده الإنسان يحاسب نفسه دائما ويقيم هذا الميزان على نفسه. وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. أيها الولد، النصيحة سهلة والمشكل قبولها. ليش؟ لأنه كل إنسان منا سبحان الله عنده بيقول عن نفسه أنه مثلا متعلم أو عنده فهم، أو لأنه هو في عرفنا هو حتى عند الله سبحانه وتعالى الجهل مذموم. واضح كيف؟ الجهل مذموم والعلم محمود. فكأنه الإنسان لما ينصح إنه كأنه قيل له إنه هو جاهل، هو يحتاج إلى هذه النصيحة. والإنسان دائما في بنفسه إباية وترفع عن ذلك. أنا دائما أقول لهم إنه العبرة مو إنسان يتواضع ويخشع لله، لأنه كل إنسان حتى الكافر له مذكرات كل يوم شي 70 وحدة تذكره أنه هو عبد لله سبحانه وتعالى. ولو كان أظهر نفسه بمظهر عالي أمام الناس أمامه مذكرات الكثيرة تذكره أنه عبد لله. الشأن أن نضع أنفسنا لمن أمرنا الله أن نضع أنفسنا له. مثلا أول شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بشر مثلنا، يأكل ما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، نظروا له بأي منظار؟ يتيم أبي طالب. يستفيد منه؟ مستحيل يستفيد منه. ليش؟ لأن نظروا بهذا المنظار وما عرفوا أنه هو الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نضع أنفسنا نخضع لكلامه، لكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا تظهر حقيقة عبوديتك لله سبحانه وتعالى عندما يأمرك الله أن تذعن لمخلوق مثلك. مثلا نحن في عصر والدك، هدول بشر مثلك قد يخطئون، بجوز له من الكبر عتيا ما إلى ذلك. واضح كي؟ لكن الله سبحانه وتعالى شو قال؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هون يتظهر عبوديتك لله سبحانه وتعالى أكثر من عبادتك لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ليش؟ لأن هون الله سبحانه وتعالى أمرك بالخضوع لغيره وأنت تخضع عن أمر الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ من هنا يظهر الأمر. فلذلك قال هذا واحد من أعظم الأسباب في أننا لا نقبل النصيحة، لأن من هذا أنا الذي أريد أن أجعله أفهم مني بهذا الأمر وأعلم، وأنا قضيت العمر كله في الدراسة وبالفهم، وأنا أبي شيخ وأنا كذا وأنا كذا، وين هذا جاي يعمل؟ واضح كيف؟ وهذا من أعظم الصوارف. يعني أنا يمكن ينبغي أن أذكر هذه لننظر إلى هذا الأمر. يعني مثلا نحن بعضنا أحيانا بيتكلم عن سيدنا المهدي، ويمكن كلنا نتشوق إلى هذه الأيام. يقول أحد مشاهير الشيوخ بيقول أعدى أعدائه فقهاء الزمان، أعدى أعداء المهدي مين؟ فقهاء الزمان. ليش؟ لأن هدول أفنوا عمرهم. واضح كيف؟ بالطلب العلم وكذا، بيجي بعدين بيجي شاب عمره يعني هو بيظهر بالأربعين بيقولوا، بيقول والله تعوا اتبعوني، وين انت وين؟ واضح كيف؟ وهذا كانت القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف انه يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، والله سبحانه وتعالى وصفه بالقرآن انه ما اتبعوا حسدا وبغيا. هذا بقيودنا، وإن كان هو مو مذكور هون، إنه هو العائق الأساسي هو الهوى. يعني كل واحد عنا له هوى معين، واحد هوى بجمع المال، الثاني بالشهرة، الثالث بالعلم، الرابع بمدري إيش، الخامس بالجمال، السادس بالملابس الحسنة، تعرف. فهذا الهوى هو أعظم صارف عن معرفة الحق، بل إن الله سماه في القرآن شو سماه؟ إله سماه. قال سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، سماه إله. واضح كيف؟ وهذا بيدلك على عظم هذا الأمر. سيدنا أبو بكر الصديق لما سأل النبي دعاء قال له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صباحي ومسائي. فزهد سيدنا أبو بكر طبعا هو إلنا أكثر يمكن، قال له قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أعوذ بك من شر نفسي، قبل الشيطان وقبل كل شيء نفسي، يعني هذا الهوى المتمكن المستحكم هذا الذي يمنع، واضح؟ أعوذ بك من شر نفسي بعد ومن شر الشيطان وشركه، واضح كيف؟ فهنا مو مستبعد أبدا، النصيحة سهلة والمشكل قبولها، واضح هذا الأمر واضح تماما. نعم، لأنها في مذاق متبع الهوى مرة، أجاب كلمة الهوى، واضح كيف؟ أعظم صارف عن قبول النصيحة، وأعظم صارف عن الله سبحانه وتعالى، وأكبر إله عبد من دون الله هو الهوى. ما تقول لي لا الأوثان، لا الصليب، لا أكبر إله عبد من دون الله هو الهوى، هو الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. إذ المناهي محبوبة في قلوبهم، وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي ومشتغلا في فضل النفس ومناقب الدنيا. أيوة، يعني كل إنسان يطلب العلم الشرعي ما بدل على أنه هو مجرد عن هذه الأمور، واضح كيف؟ بعض طلبة العلم الشرعي أنا بشر يظل عنده من الآفات كما يبقى عند غيره، وهذه الآفات تحتاج إلى علاج، العجب والرياء والكبر والهوى وما إلى ذلك، هي كلها تحتاج إلى علاجات. مو كوني أنا والله حفظت القرآن أو قرأت الأحاديث أو كذا معناته أنا شفيت من هذه العلل والأسقام، لا، ليس بالضرورة. هي معلش النكتة الكون ياها بيقولوها بسوريا، بيقولوا والله كنا قبل 10 سنين أو 20 سنة نقول بدنا طبيب صاحب دين أو مهندس صاحب دين، إذا واحد مريض لأمن عم ندور بدنا شيخ صاحب دين، بدنا شيخ صاحب دين، لأنه صار في افتراق يعني بين العلم الشرعي وبين التحقق والتدين بذلك. نعم، فإذا قالوا على الخصوص يعني جعلوا أهم لمن كان طالب العلم الرسمي. شو يعني الرسمي؟ يعني هو بيسمون علماء الرسوم اللي بيشتغلوا بالعلوم الشريفة التي أتانا الله بها عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، علم القرآن وعلم السنة وعلم الفقه وما إلى ذلك، يشتغلوا بالعلم الرسمي ومشتغلا في فضل النفس، بنفس الوقت هو يأتي يتكلم في مصلحة نفسه ويعمل لمصلحة نفسه ومناقب الدنيا، واضح كيف؟ فإنه يحسب أن العلم المجرد له سيكون نجاته وخلاصه فيه، يعني يقرأ الأحاديث في فضل العلم لكن ما قرأ الأحاديث التي تجمع بين فضل العلم والعمل مع بعض، واضح كيف؟ ونحن الواقع واقعين بهذا الأمر. أنا بحب دائما أذكره، هلأ كله بيقول لك الحديث طبعا هو حديث ضعيف لكن يعمل به في فضائل الأعمال، أشراف أمتي حملة القرآن، مو هيك الحديث؟ الحديث رواه البيهقي، كيف رواه البيهقي؟ أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، واضح كيف؟ يعني بده يجمع بين العلم والعمل، أو بده يجمع بين القرآن والقيام به، واضح كيف؟ وين ما كان شوف اللوحة أشراف أمتي حملة، مو هيك الحديث؟ وأنا برأيي هذا في إخلال بالرواية، لما أنت فقط أخذت الجانب الذي يعجبك من ذلك أنت أخليت برواية هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين حمل القرآن وبين القيام به بالليل، فإذا أنت أخللت لذلك هل يدخل تعالى؟ واللي يرجح الحديث الآخر وعلى قال سيدنا جبريل واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، هذا حديث آخر صحيح، هذا أصح من حديث أشرفه، واعلموا أن شرف العبد قيامه الليل وعزه استغناؤه عن الناس. نعم، تقول فإنه يحسب أن العلم المجرد له سيكون نجاته وخلاصه فيه، وأنه مستغن عن العمل، وهذا اعتقاد الفلاسفة سبحان الله العظيم، واضح كيف؟ فلاسفة يظن نفسه أنه من أحسن الناس، مع أنه نحن ما بعرف، أنا بفكري ما بعرف إذا فكري صحيح في ذلك، فلاسفة حبسوا أنفسهم في برج عاجي بيقعدوا بينظروا وبيعطوا نظريات وأفكار لكن ما نزلوا إلى الواقع العملي، واحدة من العظمة في شخصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عظيم ومنظم وأتى بمبادئ عظيمة، لكن بنفس الوقت كان مخالف للناس، لكل الناس ولأبسط الناس. واضح كيف؟ لما قال له سيدنا العباس: ألا نبني لك عريشا فقد آذاك الناس؟ قال: لا يزالون يطأون عقيبي وأطأوا عقابهم حتى يكون الله هو يريح منهم. واضح كيف؟ فهنا يظهر لك عظمته صلى الله عليه وسلم في بساطته، في بساطة حياته، في معاملته مع الناس صلى الله عليه وسلم. ألا يعلم هذا المغرور أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد؟ وهذا شيء ملموس بالدنيا، مو هيك؟ حتى هم في هذه البلد أول شيء بيسألوا أنه هو عرفان، كان على علم بذلك. لما لا إذا أخذوه على المحكمة أول شيء بيسألوا عن علمه، أنه هو هل يعرف هذا القانون؟ مو هيك؟ هذا يعني أصل ركن أساسي هنا في المحاكمة. فهو إذا أخذنا بهذا القياس، الذي علم وتعلم ولم يعمل الحجة عليه آكد. وهذا قد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن والعلم كله حجة لك أو عليك. واضح كيف؟ قد يكون حجة للإنسان أو يكون حجة عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه. نعم، هذا حديث ضعيف. نعم، في حديث الصحيح بمعنى أن هذول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أصناف: العالم، مهيك، والمجاهد في سبيل الله، المجاهد ما نقول في سبيل الله، والمنفق. واضح كيف؟ لأنه ما كان في سبيل الله، هذول ثلاثة، فهؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما ورد في الحديث الصحيح. وروي أن الجنيد قدس الله سره، رؤية في المنام بعد موته. الجنيد يسموه سيد الطائفة، واضح كيف؟ لأنه هو الذي شهر مفهوم التصوف، ومن بعده صار، وكان يقال له أيضا ذو الجناحين، لأنه كان عالم بالشريعة وكان عالم بالحقيقة، يعني بهذه الأمور. فالجنيد يعني واقع له منزلة عالية بين أهل التصوف، لأنه جامع بين الطرفين، اللي سيأتي معنا إن شاء الله إذا أكرمنا نكمل هذه الرسالة. بيقول الإمام الغزالي بعصره يعني أندب من الكبريت الأحمر، إنه واحد يجمع بين هذين الأمرين. فالجنيد كان جامع بينهم، حتى هو القائل: إن علمنا هذا مقيد أو مشيد في روايتين بالكتاب والسنة. رؤية في المنام بعد موته. فقيل له: ما الخبر يا أبا القاسم؟ هي كنية الجنيد. قال: طاحت تلك العبارات وفنيت تلك الإشارات، وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. واضح كيف؟ يعني العمل عليه المعول، شايف كيف؟ والواقع إذا قال نفعنا، أنا بشوفه نفع في الدنيا والآخرة. واضح كيف؟ بده ينتفع بهذا العمل الصالح، الله بينفعه في الدنيا والآخرة. بس طبعا مع كون نيته مخلصة لله سبحانه وتعالى، ما بيطالب، مو هو يطالب الله انه انا ليش هيك ما صار معي، فلان صار معه هيك وانا ما صار معي هيك، ليش فلان بيشوف منامات كثير وانا ما بشوفه، ليش فلان بيبيع. واضح كيف؟ هذا مو شأننا، هذا شأن الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. لو كل واحد منا يعمل الشيء الذي طلب منه لكنا على خير كثير، لكن نحن للاسف انا بظن حالي خير وعلى خير وكذا، لانه بحكي، بعرف احكي واتكلم، لكن بجوز ما يكون الامر كذلك. فهذا أول شيء، مثل ما بيقول صاحب الحكم العطائية: ويكفي المريب وجدان السلامة. وهيك المريب يعني اللي أعماله هيك وهيك، يكفي وجدان السلامة، يطلع بلاش يعني لا له ولا عليه، وهيك. فكيف أنا بطالب الله سبحانه وتعالى وأعلم بحالي وأعلم بعملي مني، حتى لو كان يحتمل يوجد ناس صادقين الله ما يعطيهم شيء من هذه الفتوحات في الحياة الدنيا أبدا، لأنه سبحانه وتعالى هو الحكيم. بل بعض العلماء بيعتبروا هذول أعلاهم مرتبة. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من غزوة تغزو فتغنم إلا وقد تعجلوا ثلثي أجورهم. يعني إذا انتصروا أخذوا غنائم كأنه جزء من أجره راح في ذلك، واضح كيف؟ فهالموازين وهالمقاييس ليست صحيحة. هذا إذا كانوا صادقين. في عصرنا في كثير ناس ما بيكونوا صادقين، في كثير ناس بيتعاملوا مع الجن، وهذا كله ليس محمودا في شرعنا. نعم. فقال: وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. طبعا هذا لكونه على كان حال من هضم نفسه في الدنيا والتواضع، فهنا كمان يشم التواضع من هذه العبارة. ليش؟ لأنه نحن نشهد الله سبحانه وتعالى بأنه عبارات هذا الإمام الجنيد كان لها الأثر الكبير في نفع الكثير من الناس. واضح كيف؟ يعني عبارات واقع صحيح والطاحت وكذا، لاحظ كيف؟ لأنه يمكن خشي من المسؤولية فيها، لكن نحن نشهد الله أن هذه العبارات كان لها الأثر الأكبر في نفع الأمة. أيها الولد، لا تكن من الأعمال مفلسة ولا من الأحوال خالية، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد. واضح كيف؟ وهذا تسمية نبوية. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذي يأتي بدون أعمال يوم القيامة مفلس، أو الذي يأتي بالأعمال وتؤخذ منه بسبب المظالم الحسنات هذه سماه أيضا مفلسا. فهذا سماه هنا مفلس، لكن اجمع مع العمل الحال، هذا الذي نحن نفتقد له في عصرنا. نجد كثير من الناس بالعمل جيدين لكن هم فارغين من الأحوال كلية، وفي ناس بيدعوا قد يكونوا صادقين لهم أحوال كثيرة لكن تجدهم من العمل فارغين. الجمع بيناتهم مع الصدق إلى الله سبحانه وتعالى هذا الذي نفتقر إليه في عصرنا. وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد. ليش؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، واحد من أربع شو هي؟ وعن علمه ماذا عمل فيه، بده يسأل عنه يوم القيامة. مثاله: لو كان على رجل في برية 10 أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاع وأهل حرب، فحمل عليه أسد عظيم مهيب، فما ظنك؟ هل تدفع الأسلحة شره عنه من استعمالها وضربها؟ هو حلو هذا المثال لأنه هنا بده حال، ما بيكفي القوة، لأنه إذا كان في قوة ورعب وخاف من الأسد ما، فبده الحال القوي. يعني هذا المثال يدل على أنه بده يكون عنده الآلة ويكون عنده الحال القوي. لذلك تجد بعض هؤلاء اللي بيكونوا علماء راسخين إذا ما كان عندهم الحال القوي تأتي عليهم مراحل في سنيهم بيهتزوا أو بيصير عندهم خذل. ليش؟ لعدم وجود الحال القوي. ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. ومثله أيضا: لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجبين، لا تسألني شو هو، والكشكاب، فلا يحصل البرء إلا باستعماله. واضح كيف؟ يعني أدوية هذه كانت تستعمل في عصرهم، فهي ينبغي استعمالها، لا يكفي العلم بها أن هذه الأدوية شافية بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر شعرا فارسيا وترجمه تحت ترجمة إلى العربية: لو كلت 1,000 رطل خمر لم تكن لتصير نشوانا إذا لم تشرب. هذه نقطة مهمة كثير، أن هذا العلم الذي نتكلم عنه هنا هو علم ذوقي. واضح كيف؟ مو علم نظري. في عندك علوم ذوقية وعلوم نظرية. الفقه علم نظري، يعني 4 ركعات ينبغي أن توجد 4 ركعات، أركان الصلاة كذا، واضح كيف، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة. بينما هذا علم ذوقي. واضح كيف؟ إذا كان الإنسان ما ذاق ذلك ما يمكن أن يدركه. هلا إذا واحد ما ذاق مثلا المانجو طول عمره، سأله شو طعمه وصف له طعمه، هل يحس به؟ لا يحس. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه العبارة عندما قال ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم. فلذلك هذا البيت الذي نحن ما عرفناه الواقع يشير إلى هذا المعنى. هذا العلم علم ذوقي تتفاوت فيه الأذواق، لكن يكون مضبوط بالكتاب والسنة كما قال سيدنا الجنيد.